سجلت هذه الابتهالات من المسجد الأموي بالجمهورية السورية في أوائل السبعينيات. يا خير وزادكم هاتف التوحيد كفارا وعزكم صعبة الأمر هذا العبد وقد لاقوه الوالد كأن لم تحت صخرته يشوى على وجه الرمضان عمرنا وآليات رحمه في الاحوال صبروا على الاسى صبروا فلو ملكا سما فوق